الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فنواصل شرح أو قراءة في شرح ثمانيني رحمه الله. وقد بلغنا إلى حذف الهاء. نقرأ قرأنا إلى شاء ولا لا؟ نعم شاء تقي من القدر. يقول أبو قاسم عمر بن ثابت الحماني رحمه الله ويتكلم عن شاء: فأما قولهم شاوي فهذا اسم الجمع وليس المشتق من شاء وإن كان فيه بعض حروفه. فأما قوله هو اسم هكذا عندك هو اسم فهذا اسم هكذا الشاوي ليس اسم للجمع وإنما هو نسبة إلى اسم الجمع. شاء عنده اسم جمع حتى قدم قال فأما شاوي فهذا اسم للجمع. شاء هو اسم للجمع وشاوي لا نسبة إليه. إذا نسبت إلى شاء قلت شاوي. شاوي نعم لعل سقطا في النسخة اسم منسوب أو للجمع لا بد من ذلك لأنه ليس اسم الجمع. السلام ورحمة الله. فأما قولهم شاوي فهذا اسم للجمع ليس بمشتق من شاه إن كان فيه بعض حروفه. فأما قولهم ماء وأما قولهم ماء فأصله نوى فقلب الواو ألفا وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ماه ثم قلبوا من الهاء همزة فقالوا ماء وهذا لا يقاس عليه لقلته ونزاوته ولم يبين أصل هذه الكلمة من مشتقاتها أو مما يتصرف منها حتى يظهر أصلها إنه أحل وأعلى حقوق متراسقين فيه؟ قال وهذا لا يقاس عليه زاد عندنا لأنه أعلى حرفين متلاصقين لكن التي هي نزل رفع لأنه حرفين متلاصقين كذلك؟ لا أعلى كلامه لأنه أعلى حرفين متلاصقين وأما استن فأصلها ستاهة فأصلها ستاهة يدلك على ذلك تصغيرها ستيهة وتكسيرها أستاهة عندك وتكسيرها سقرت من من نسختنا ومنهم من يقول استن فمنهم فمنهم من يقول استن فيسقط الهاء وهي لام الكلمة ويدخل في أولها استن من عنده سفر أصلا يدخل في أول المستوى استن استن فيسقط الهاء وهي لام الكلمة وهي أضعف ساد هي أضعف اللغة عندنا إس هذه مشهورة وساون وسات هذا بالتاء المبسوطة نعم يسقط الهاء وهي لام الكلمة ويدخل في أولها همزة الوصل ومنهم من يقول سهل فيسقط التاء وهي عين الكلمة ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي أي سداد رزقي عندنا ها هنا قال جاء في الهامش في هامش المخطوطة في المعني وحكى السرافي لغة ثالثة وهي ستون بفتح السين وبالتاء المبسوطة من غيرها ليس عندك في نسخة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي أي سداد الاستي لأنه إذا كان يقظان حفظت عيناه استه فلم تنطلق وإذا نام انحل الوكاء فانطلقت الاست ولهذا قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء في الكلام ما تكون لامه متعاقب تكون لامه أنا وش متعاقب عليها في الكلام ما تكون لامه متعاقب عليها الياء الواوية الياء لا لها في لغتان في لامه عند قوم هي ياء وعند قوم آخرين هي واو يقول في كلامي ما تكون لامه تتعاقب عليها الياء والواو كما قالوا دمياني ودمواني هي سقط هذا الكلام سقط سقط عندك تعقب عليه الهاء والواو الهاء والواو سيأتي عبارة كلها سقط هذه الثانية أخيرا من ذلك سيأتي سيأتي كبير بلال Thank you. الثاني لابد أن يكون كبيرا. سوف يتولى كبير. في الكلام ما تكون لامه تتعاقب عليها الياء والواو كما قالوا لميان ودموان ورجوان ورجيان ونقوان ونقيان وفيها ما يختص بالياء كما قالوا فقيان ومنها ما يتعاقب عليه الهاء والواو لكن فتيان لم يحذف منه شيء وكان كلامه على ما حذفت لامه وفي لامه لغتان ياء وواو ثم قالوا فيها ما يختص بالياء كما قالوا فتيان وفتيان ليس من الناقص لم يحذف منه شيء نون داخل وجمع بين لو مثل بمثال لامه ياء كيد يد مثلا لا كان أمثل ومنها ما يتعاقب عليه الهاء والواو من ذلك سنة فمن قال سنوات أصله نش وأصله فمن قال نش من قال سنوات قال في فعل سنوات من قال سنوات قال في فعل سنوات قال في فعل سنوات قال في فعل سنوات قال في فعل فمن ذلك سنة وأصلها سنة سنة وفي التصغير سنة وأصلها سنة وفي فرق لمن روية زيب دغازي دغازي رياسي دغازي ثم قال سنوات قال في فعل سنوات فمن ذلك سنة وأصلها سنوات وفي التصغير سنية وقلب من الوابيان ودوام الياء في الياء فمن قال سنوات قال في الثاني سنيت وفي التصغير سنية في التصغير فيقلب من الوابيان قال في الثاني سنيت فيقلب من الوابيان ومن قال الياء وهذه أصلها سنية وكان ودوام الياء ودوام الياء في الياء فيقلب هذا فيقلب ومن قال اللام هاء قال سميت وسميت وسميت هذه عبارة المخلوق ومن قال له هار قال سناك وسنيهة. قال الشاعر لك الشاعر ليست بسنهاء ولا وجبية سنهاء. ليست بسنهاء ولا وجبية سنهاء. وفي كثيرة الأولى صح صح ولكن عرايا ليست بسنة غير كبرى سنة لقى في الكف في الكف مثل أن رب يوم لكن في المصر ولكن نحن لم نعلم التصريف ونستخدم مسلمة اليوم منعوا الصرف ونشوف كيف يستخدمون هل بسنها؟ معليش من المخطوط المخطوط المخطوط مستقيم به السلامة ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. عندك في السنين هكذا عندك سنين يعني عندنا في السنين الجوائح هذه لم ينتبه لها لأن العادة تجري على أن يقع السنين السنين. ومن ذلك عظة منهم من يقول عضيهة وعظاه ومنهم من يقول عضية وعظوات. قال الشاعر هذا طريق يأزم المآزم وعظوات تقطع المآزم فعلى ما بينت لك يجري لام الكلمة. فأما ثم فأصله وأما ثم فأصله ثوم فحذف الهاء وهي لام الكلمة وأبدلوا من الواو ميما فقالوا ثم يدلك على ذلك قوله في التكسير أقواما وفي التصغير خويا. فأما شفة فأصلها شفهة وزنها وزن هي شفة وزنها فعلة شفة وزنها فعلة فحذف الهاء وهي لام الكلمة فبقي شفة وكان كذلك قال بقي شفة ثم يضطرون إلى يعني كونه يزعم أن الأصل فيها التسكين لعدم يعني التحريك زائد هذا خلاف المشهور فيه. وزنها فعلة فحذف الهاء وهي لام الكلمة فبقي شفة يدلك على أصلها تصيرهم إياها شفيهة تكسيرهم إياها شفاهة تصيرهم إياها شفاهة لعل شفان هذه هي شفاء الأخيرة تكسيرهم وتصغيرهم كانت تستطيع تكسيرهم شفاء استقيم على نزع الخاطئ تكسيرا لها على شفاه تكسيرا لها شفاه تكسيرا لها خلاف مع وطن هو مسموع لا يتجاوز هو مقيس إذا احتاج إليه هل يتعلق طالب من العدد التي تقوّد المرمى لكن يكون في كلام قوّد ومن هذا لكن الأصل أن يكتفى فيه بالسماء لا يتجاوز إلا إذا احتاج إليه ثم قال نقلص بالنسبة للمنجري نقلص تكسير منها شفاه وتسريك الفعل منها شافهته شافهته شفاها قال حرف النون قد حذفت النون في مل وحرف النون في مل قد حذفت النون قد حذفت قرأها وحذفت قال حذفت النون في مذ عندنا قال في المخطوطة منذ في المخطوطة أيضا منذ قد حذفت النون في مذ مكتوب من قد حذفت النون من منذ تدلك على حذفها أن أصلها لابد أن تكون مذ لا منذ النون من منذ حذفت أي خسارة وأن أصلها منذ هو كان يريد يدلك على أن الأصل في هذا الحرف يعني هذا المقدار وقال منذ لكن لم يذكرها نعم أن أصلها منذ هذا اسمها أنك لو سميت بها لا أصل هذا الحرف الذي حذفت منه لكن لم يكن العادة أن يسميها لم يجي له ذكر وأن أصلها منذ أنك لو سميت بمنذ ثم صغرت باسم لقلت منيذ ولو كسرته لقلت أمناذ كسرت هكذا مشددة عندكم فوجوع النون في التصغير قلت هذه دعوة إلا أن يثبت هذا السماع عن العرب وإلا فالجادة أنك إذا سميت بمذ تقول مذ وإذا كسرتها قلت أمذاذ هذه الجادة ومذيذ إذا حقرتها إلا أن يثبت عن العرب خلاف ذلك يجري كنظائره لأن هذه دعوة أن تكون مذ مقصورة من منذ واضح قد تكون على لغتين مذ أو لغة أصلا مذ أصل ومنذ أصل آخر وما ذكره وجه إلا أنه خلاف ماذا خلاف الأصل قال فرجوع النون في التصغير والتكسير يدل على أنها أصل في الكلمة على أنها أصل في الكلمة وكذلك قالوا قلت ماشي هو حتى وهمت نفسي قلت كيف تك عاود تخلعتني قلت او سبحان الله شرب قهوة واقع وكذلك إن وحدها قالوا ليس إن قالوا شرطيا وكذلك إن أي حذف نونها، قالوا إن زيدا لا قائم. كذلك هذا إن أو أي حذفت النون منها. كذلك إن قالوا إن حذف النون إن زيدا لا قائم. وقد قالوا إن زيدا فرد النون. لا هو الذي سقط منه شيء. كذلك إن قالوا إن زيدا لقائم وقد قال سقط منه. إن زيد لقائم وقد قال. إن زيد لقائم وقد قال. هذا صحيح. إيش معنى لقائم وقد قال؟ فقد قال وكذلك إن قالوا قالوا إن زيدا قائم فقد قالوا إن زيدا قائم رد التشديد. ولو سميت ولو سميت بإن مخففة لم يبين كيف يسمى بها قبل أن تستغل. لابد أن نعرف كيف نسمي بإن المخفف. قلنا بالتضعيف نبهنا على هذا ولا مضى. ولو لا يسمى بها مخففة يقال فول إن هذا إن مثلا لابد من التضعيف إن. ثم إذا صارنا ظهر الأمر قلنا أنين فرد النون في التحقير مسبوق برده في التسمية لا أننا نسمي بها مخففة ثم إذا حقرناها رددنا إليها النون. قال فرد التشديد ولو سميت بإن مخففة ثم صررت الاسم لقلت أنين أردتني. أذكر بقى قال قالوا رب رجل لقيته بباء مثقلة من عمليك لقيته رب رجل لقيت بباء مثقلة وخففوا فقالوا رب رجل فقالوا رب رجل. قال الشاعر رب هيبل لجبلة السبهيبل وقال الآخر رب هيب لله جبل سبه نجيب وقال آخر أسمية، وقال آخر أسمية ما يدريك أرب فتيتي ذكرت صحبتهم بأذكن عاتقي. ذكرت صبحتهم صبحتهم يعني الليل ذكرت صبحتهم ذكرت صباحهم لليلنا سبقتهم فيها ذكرت لذتهم لأذكن مكرهي أسمي ما يدريك أبو بكر في ظل وجوه جميلة ومآثي ذكرت لذتهم فاصبحينا في المقشار ولا تبقي خمر الإنداجين على ربي بصحيك تصبحينا قال لو سميت بربا مخففة ثم صغرته لقلت ربيت. هذا مثل الذي قبله. لا يسمى به إلا إذا ضعف رب. وقد قرئ ربما يرد الذين كفروا يحر الدم. قال حرف الحال. قالوا حر وأصله حر الأصل. والأصل حر تدلك على ذلك قوله في تصريره من قول تصريره أنهم قالوا في تصغيره فريح وفي تكسيره أحراح. قال الشاعر إني أقود جملا من راحة ذا قبة مملوءة أحراحة. قالوا عز دخ إذا أراد تعظيمه وفخامته. قال الشاعر في حسب دخين في حسب دخين وعز أقعس عزة القعس وعز القعس. ولو سميت ببخ مخففة ثم صغرته لقلت بخيخ فرددت الخاء. وقد كرروه فقالوا بخن بخن. قال الشاعر بخ بخ بخ بخ للوالد هو المؤلمان. اخبرته فقلت فيه بخ بخ من بعد ما فلت وهو بخ فأسامح. حجر الله بخ بخ. قال الشاعر بين الأشد وبين قيس بيته بخبخ لوالده وللمولود. فائدة هنا كرر زين عطف ظاهرا على ظاهر وضيف إلى بينه وأعاد بين الأشد وبين قيس أصل بين الأشد وقيس إنما تكرر إذا كان أول مضارع ضمير كذا حدث من الطاقة. قال حرف الفاء قالوا في التبجر أس وهو اسم الفعل في الخبر لا في الأمر ولا في النهي. كأنه قالوا أتأسف كما يقولون أتبجر. وفيها تسع لغات. قالوا أف أوف فضم الفاء. أوف قالوا أوف فضم الفاء لسكونها وسكون الفاء التي قبلها. واختاروا لها الضمة إتباعا لضمة الهمزة في الأول. اختاروا لها الضمة لا بد أن تكون أوف بالضمة. إتباعا لضمة الهمزة في أولها. ومن قال أف كسر الفاء لالتقاء الساكنين لأن حركة التقاء الساكنين أصلها الكسر كما تقول اضرب الرجل فتكسر الباء. ومن قال أف ففتح الفاء لالتقاء ومن قال أف فتح الفاء لالتقاء الساكنين واختار الفتح مع التضعيف. لأنهم يكرهون الضمة والكسرة بعد التضعيف كما يكرهونهما بعد الياء والواو. وهذا اسم المعرفة كأنهم يقولون يعني إذا لم ينوم إنه قال كأنه قال أتضجر التضجر المعروف. فإن أراد تنكيره دعها سقط عندنا قال كأنهم يقولون أتبجر التبجر المعروف فإن أراد تذكيره كأنه قال أتبجر تبجرا دخله التنوين مع الضم في لغة من ضم أدخل التنوين مع الضم في لغة من ضم ومع الفتح في لغة من فتح ومع الكسر في لغة من كسر فقال أف وأفا وأف أفن أف وأف هذه ست لغات وقال أف على وزن حبلى وهذا اسم غريب لأنه ليس اسما لفعل ولا اسم لأنه ليس في أسماء الفعل ولا في نعم ليس في أسماء الفعل ولا في الأصوات ما آخره ما في آخره ألف تأنيث سوى هذا الاسم وقال أف فحذف الفاء الأخيرة استثقالا للتضعيف فهذه ثمان لغات أما العامة فإنها تقول أفي تقلب من الألف ياء قبلها فتحة وهذا لا يجوز نعم يجوز يجوز أفي وهذا يجوز لا سقط عنده عندنا وهذا لا يجوز لا جعل بين أثبت نفى أنه جائز مع أن بعض العربية يتكلم بنحو هذا من الذي نفى وهذا لا يجوز لأنه من العربية ماذا قال قال علل هو لأن الياء إذا كان في قاص يقول لا تتحسب له مكسور كما في تنوع بعض قال يعني من العرب من هو يثبت ذلك قد أثبت ثمانيني ولا لا قصدي يعني هنا إثبات هو يثبته لا ينفي هو ماذا يريد الجواز نعم وهذه لغة يتكلم بها بعض العرب يقلبون من الياء من الألف ياء في الوقت يقولون في نحو أعمى أعمي أعمي لا أعمى وحبلي لا حبلى نعم في الوقت نعم وقد ذكر غير واحد كابن جني في الشرح قال فأما العامة فإنها تقول أفتي تقلب من الألف ياء قبلها فتحة وهذا يجوز فإن من العرب من يقلب الألف من الألف من يقلب من الألف ياء في الوقت فيقول أعمي وحبلي إلا أنه إذا وصل مع الألف فقال أعمي هذا وصل رجع إذا وصل فإذا وصل راجع الألف فقال أعمى يا هذا وحبلى عندك وربما أقر الوصل وربما أقر في الوصل يحملون الوصل على الوقف ويحملون فقد حكوا عن ثعلب أن بعض العرب وقد حكوا عن ثعلب أنه قال بعض العرب يقول سوء أفعل سوف أفعل يريد سوف أفعل وهذا قليل جدا يعني أنه قليل تخفى ثم ماذا قال ذكره رجع إلى أبنية الأفعال وهذا من زياداته على كتاب ابن جنة رحمه الله كما صنع ابن يعيش لكن ابن يعيش قدمه وهذا أخرا وأراد أن يكون كتابه جامعا ثمانين رحمه الله كم صفحة قرأنا؟ 14 ذكر أبنية الأفعال الثلاثية يعلم أن الفعل الثلاثي الماضي يكون على فعل وفعل وفعل يكون على فعل وفعل وفعل فعل يأتي مكسورا على فعل لم يجب في طريقة العرق تقول على فعل يأتي مكسورا على فعل يعلم أن الفعل الثلاثي الماضي يكون على فعل وفعل وفعل إذا كان الفعل للفاعل فإن بنيت الفعل للمفعول كان على فعل على فعل إذا كان الماضي إذا كان الماضي على فعل كأن سقطا وقع في المطبوع كان فتحة وحذف الحرف إذا كان الماضي على فعل مكسور العين كان مستقبله على يفعل بفتح العين نحو علم يعلم وركب يركب ولبس يلبس وقد شذ من هذا الفصل أربعة أفعال جاء مستقبلها على يفعل ويفعل فيها لغتان كأنهم ركبوا مستقبلين على ماض واحد قالوا وقلت بعضهم يزيد على بعض في هذه الأفعال منهم من يذكرون وأكثرهم يذكرون المشهور ثم المتأخرون يذكرون لغات أخرى كلما تأخر الزمان كلما زاد العلم الذي ليس بعلم فيكلف الناس بما لا يحتاجون إليه فتحتاج أن تبينه وأن تدفعه ثم تتكره بعد ذلك على الصحيح وتقرره فقد يموت الإنسان ولا يصل إلى الصحيح لهذا لا يحسن مخاطبة العامة بما لا يحتاجون إليه، كسير القرآن وشرح الأحاديث، فهذه يذكر بها طلبة العلم. أما العامة عموما لا يذكر من الأقوال إلا الصحيح وما قاربه، لأن يعني بعض الأقوال فيها من القوة ما تقارب ما ترجحه أنت، فمثل هذا يحسن ذكره. أما هذه الأقوال التي تحتاج إلى تفنيد ورد هذا ينتفع بها الشيخ ولا ينتفع بها الناس، وكثير من الناس له همة بهذه الأمور وينتفع هو لكن لا ينتفع الناس عموما. لكن هذا المقصود هداية الناس، هذا هو المقصود. الأشياء إما شيء يعتقدونه وإما شيء يقولونه وإما شيء يعملونه، هذا الذي يقرب إليه، وما سوى ذلك فهو إشغال لهم بما لا ينفعهم. قال كأنهم ركبوا مستقبلين على ماض واحد. قالوا حسب يحسب ويحسب، تقديم الكسر قالوا حسب يحسب ويحسب ويأس ييئس ويأس ويبس ييبس ويبس صارت خمسة. كلمة يبس ييبس هي إحداهما مكان الأخرى، إما يبس وإما بائس. هذا عند ابن يشكدار في تردد في نسختنا وبئس يبئس ويبأس ونعم ينعم وينعم. وقد قالوا نعم ينعم ويتقد، وقد قالوا نعم ينعم وينعم ينعم. وقد قالوا فصل نعم ينعم ونعم ينعم هذه سقط. وقد قالوا نعم ينعم ونعم ينعم. ثم ركبوا من مجموع اللغتين. من المركب؟ من يقصد بالمركب؟ أيقصد العرب؟ هذا هو هذا هو اللازم. لكن ما ندري انهم حكوا ان بعض العرب قالوا نعمين نعمين، لكن ما حكوا ان العرب قالوا ذلك. قالوا فيها لغه ناعمه، قالوا فيها ناعمه ينعم، لكن هل هي مما تكلمت به العرب يعني القبيله الواحده تقول نعم؟ يظهر يحتاج الى هذا ظاهر وكلامه. ثم ركبوا من مجموع اللغتين لغة ثالثة فقالوا نعم ينعم، وإلا لم يكن له موضح، لأن من انتهى إليه أن للعرب في الماضي لغتين مثلا، وكل لغة تقتضي مضارعا غير الذي تقتضيه أخرى، وانتهى إلينا أن هناك لغتين بتصرفاتهما، فيجبنا أن نركب ما نشاء نتكلم بهذا ونتكلم بهذا. المسألة لا تريد على تريد على العرب أولين. ثم ركبوا من مجموع اللغتين لغة ثالثة فقالوا نعم ينعم، فقالوا فضل يفضل وفضل يفضل. فضل يفضل سقط. وفضل يفضل سقط. وقالوا فضل يقبل وفضل يقبل. قالوا لم يسمع نعم لم يسمع الماضي والمضارع فضل. وفضل يقبل قالوا فضل يقبل، هذا هو المستعمل، فضل يقبل وفضل يقبل. فهجر هذا من باب الاستغناء، استغنى بمضارع احدى اللغتين عن مضارع فلازم اقول قالوا قالوا فضل يقبل وفضل يقبل. وركبوا من اللغتين لغة ثالثة فقالوا فضل يقبل. ثم ركبوا من اللغتين لغة ثالثة فقالوا ثم ركبوا من مجموع اللغتين لغة ثالثة فقالوا فضل يحضر. وقالوا حضر يحضر. سقط وحضر احضر مخطوط وحضر. وقالوا حضر يحضر وحضر يحضر. ركبوا المجموع ثم ركبوا من مجموع اللغتين لغة ثالثة فقالوا لغة سقط. فقالوا حضر يحضر، وقالوا ركن يركون وركن يركن. ثم ركبوا من اللغتين لغة ثالثة فقالوا ركن يركن، وقالوا قنط يقنط وقنط فقالوا قنط يقنط لا تكرار في النسخة. ثم ركبوا من اللغتين لغة ثالثة فقالوا ركن يركون، وقالوا قنط يقنط وقنط يقنط. ثم ركبوا. وقالوا قنط يقنط وقنط يقنط ثم ركبوا من اللغتين. وركبوا من اللغتين المجموع اللغتين لغة ثالثة فقالوا قنط يقنط. قالوا قنط يقنط، هذا لا يجيء في كلامهم. هذا الذي ينبه عليه، هذا لا يجيء في كلامه. لا قنط يقنط. فهذا الذي يحتاج أن ينبه عليه، لأن هذا لا يكون في الحلق وهذا ليس حلقيا. ومثل قنط يقنط هذا لا يجيء. وإن كان الذي قبله كله عليه فعل يفعل. قنط يقنط ماذا على الذي قبله أو قنط يقنط. قال وإذا كان الماضي على فعل حمدك الله إذا كان الماضي على فعل فإذا كان الماضي على فعل جاء المستقبل على يفعل لا ينكسر منه شيء. قال ضرف يضرف وكرم يكرم وشيء فاشل. فإذا كان الماضي إذا كان الماضي على فعل وليس عينه ولا لامه حرفا وليس عينه ولا لامه حرفا من حروف الحلق من حروف الحلق إيه ولا لامه حرفا من حروف الحلق. فربما جاء المستقبل على يفعل نحو ضرب لا غير على يفعل لا غير نحو ضرب يضرب وجلس يجلس. فربما جاء المستقبل على يفعل لا غير نفس المشارك سيذكر المشارك في يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ثلاثة قتلت ستفشنا قال نحو ضرب يضرب وجلس يجلس وحبس يحبس. فربما جاء المستقبل على يفعل لا غير نعم وربما جاء على يفعل لا غير نحو ذكر يذكر. هذه المستقبل لعل ستأتي عندنا في النسخة قال تكررت مرتين لعل المستقبل من فوق نزلت إلى أسفل وربما جاء المستقبل على يفعل بعدها وربما جاء المستقبل على يفعل فتكررت المستقبل في يفعل على يفعل ويفعل مرتين لا ليس عندك مرتين مرة واحدة قال هنا تكررت هذه الكلمة في المخطوطة مرتين وربما جاء على يفعل لا غير قالوا عندنا لا غير لا غير إن كان هذا الأسلوب لا يستعمل على هذا المحص قالوا ذكر يذكر وقتل يقتل وربما جاء المستقبل على يفعل ويفعل قالوا فسق غسق يفسقه عندك مرتين لا هنا عندنا سق ولنا قالوا فسق يفسق ويفسق وعكف يعكف ويعكف أنا باعي نعم جاء في نسختين وعرش يعرش ويعرش عرش يعرشون ويعرشون هو المشهور الذي يمثل به هذا كذلك عتى لا يأكل ويأكل بطش يبطش ويبطش هذا كله مقروء مخطوط ورص يعرشون بغير مغنى وسيلة مغنى وعرش يعرش ويعرش وطمس يعرش هل قرئ بطمس؟ نعم هل قرئ به؟ لا بطمس لا أسير مصر لا أذكر أكثر ومسنا على نحو ربنا تمس وسفك يسفك ويسفك يسفك الدماء يسفك كذلك حتى فسق يسفك مثل عزب يعزب ويعزب سرق رأى يعزب ما يعزل عن ربك أن يقال جرة فرأى وما يعزل عن ربك أمثلته كثيرة فإن كان عين الفعل علان وحر الباب للعص المحصول ولم يأخذ بواس إذا كان عين الفعل أولان حرفا من حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والخاء والحاء عندك همزة والهاء والحاء والعين والخاء والعين فربما جاء المستقبل على يفعل فقط نحو دخل يدخل وربما جاء على يفعل حقيقة من ثمرة من حقيقة الفرق ربما جاء على يفعل كأن الباب عند أسماء على ما يذكر زد فقط يا بلال ربما جاء على يفعل فقط كما قال على يفعل نحو ذبح يذبح وقرأ يقرأ وربما جاء على ويفعل ويذكر على يفعل على يفعل فقط الحلقية هذا في الحلقية حتى في الوجه تجد أشياء القرآن لها قيم عقل إنهاق المهم قد يجي على يفعله هذا فيه الياء فيه تداخل الأسباب هذا قال ربما جاء على يفعل ويفعل قال زأر يزئر ويزأر ربما جاء على يفعل ويفعل قال ويفعل عندنا ويفعل يفعل ويفعل على يفعل ويفعل صدق وربما جاء على يفعل ويفعل قالوا ضبع يضبع ويضبع هو يصبغ في العبد يحفظ يصبغ ويصبغ صبغ ويصبغ في المزال قالوا صبغ يصبغ ويصبغ هذه يصبغ لم يمثل عن الصحابة عندنا قد جاء على يفعل نحو دخل يدخل سبق دخل يدخل ما هو أسقط هذا في مستقبل أسقط شيء أنه سيقول قد جاء على يفعل ويفعل ويفعل فإذا مرض شوفوا ضبع يضبعوهم سقطت بعضهم يحفظ فيها الصبر عذاب على اللغات فيها الصبر يصبر ويصبر مثلا في الذي قبله وذكر ضبع ثم ذكر صبغ بعده لا لا عندكم في النص صبغ هو هذا مثل مثل أولي ما فيه فعلي أفعل فعلي راجح ثلاثي مثلث راجحة راجحة ربما جاء على يفعل ويفعل قالوا هذا في تكرار الذي في مجموع في خلف وسيعيد فعل يفعل وقد جاء هذا أشبه أنه جاء على يفعل وحده الذي أهمله من قبل أهمل يفعل لا يفعل ظاهر أنه ربما جاء على يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل الأخير فالذي بعد أخذ عوده ربما جاء مستقبل عليه هذا الشاهد هذا الشاهد على هذا وقد جاء على يفعل الأشبه بالكلمة الأخيرة هذه أي فيه لغة كدخل يدخل وقد جاء على يفعل أي هذه الكلمة فيها لغة وهي الضم وقد جاء أي القريب هذا على يفعل نحو دخل يدخل فلا يكون تكرارا لكن بعده ماذا قال وقد جاء على يفعل ويفعل وقد جاء على يفعل ويفعل وصوابه إذن يكون على صار الصبر لا ضبع قالوا صبر يصبر ويصبر ويصبر زبجا على يفعل وفي دخل يفعل زين هكذا زيت وقد جاء على يفعل ويفعل ويفعل إذا ما ضبك فلا تستفش منها إذن على هذا مشكلة وربما جاء على يفعل ويفعل ويفعل قالوا صبغ يصبغ ويصبغ ويصبغ وقد جاء على يفعل لا يستقيم نحو دخل يدخل وقد جاء على يفعل ويفعل ويفعل فإذا مر بك فلا تستفش منه كأنه يكرر فقط. وربما جعل يفعل ويفعل نحو صبغ يصبغ، وقد جاء على يفعل نحو دخل يدخل، ففي لغة فقط حكى اللغة الشائعة صبغ يصبغ، ثم قال وقد جاء على يفعل. والإشكال أنه في حكاية هذه اللغة جعلها مثال لماذا؟ لفعل يصبغ، يعني لفعل يفعل ويفعل، يفعل ويفعل فقط. ثم لماذا يقول وقد جاء؟ لا الآن رجع إلى فعل هذا الحلقي، ربما جاء مثلثا. فعل ربما جاء مستقبل على يكون، لكن الآن ذكر لغتين يفعل ويفعل الآخر هذا، وربما جاء على يفعل ويفعل قالوا صبغ يصبغ، وقد جاء فيه وقد جاء على يفعل هذا صبغ نحو دخل يدخل أي صبغ يصبغ، ثم رجع إلى فعل الحلقي نعم، فقال وقد جاء على يفعل ويفعل ويفعل في مثلث. أو عموما هذا صبغ يصبغ زيادة على أنه جعل فعل يفعل ويفعل، وقد جاء على فعل يفعل هذا فيه شيء، فيه شيء، لكن وقد جاء هذا الأخير أن يعمم أي فعل الحلقي هذا جاء مثلثا. ماذا نفعل بنسختنا؟ فنسختنا ربما جاء على يفعل ويفعل ويفعل هكذا عندك ثلث، ثم في المثال كذلك صبغ يصبغ ويصبغ ويصبغ، ثم عندك وقد جاء على يفعل. نعم. وقد جاء على يفعل ويفعل ويفعل. نعم. على كأنه تكرار هذه الجملة هذه، وقد جاء على يفعل ويفعل ويفعل كأنه تكرار هذا اللي انتقل اللازم هذه، وقد جاء على يفعل ويفعل انتقلت الأخيرة إلى هذه. نعم. ولعل ضبع يضبع وحدها ربما جعل يفعل يفعل قالوا ضبع يضبع والعالي لا لا المقصود ضبع يضبع، وقد جاء فيه ربما حث هو قال وقد جاء أي على النادر لا على المشهور، وماذا قلت من باب قالوا صبغ يصبغ ويصبغ إذا مر بك فلا تستوحش منه، فهذا أصل في الصحيح، وأنا أحمل المعتل على هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى. إنما إن شاء الله وإنما أحمل وإنما أحمل المعتل على إن شاء الله وكشف تعالى، وإنما أحمل المعتل على هذه الأمثلة إن شاء الله. فإذا كان حرف إذا كان حرف الحلق عينا فتح نفسه، وإذا كان حرف الحلق عينا فتح نفسه، وإذا كان لام فتح العين، وإذا كان فاء لم يؤثر، وإذا لم يكن عين فعل ولا لام حرف عينه فعل عندنا فعلا وإذا لم يكن عين فعل أو لامه حرفا حلقيا لم يجد فتح العين في المستقبل وقد شذ منه وقد شذ منه شيء لا أخي يا سيد لا أخي إما جريت وقد شذ منه شيء قالوا أبا يأبى قال قوم إنما فتحه لأن فاء مهمزة وهي من حروف الحلق وهذا غلط لأن حروف الحلق إنما تؤثر إذا كانت متحركة عينا إلى ما والهمز ها هنا في الهمزة والهمزة ها هنا في يأبى في ساكنة وهي فاء فهي غير مؤثرة فقال قوم إنما فتح لأن لامه ألف والألف من حروف الحلقة وهذا أيضا قول ليس بالجيد فقال قوم إنما فتح تشبيها له لنويره وهو منع يمنع لأن الإباء منع فقال قوم إنما فتح هذا فقال قوم هذا إنما فتح على طريق الغلط توهموا ماضيه على فعل جاء المستقبل على يفعل ماضيه أن ماضيه توهموا أن ماضيه على فعل جاء المستقبل على يفعل وهذا وجه جيد ما هي تخريج لماذا فتحت العرب أبا يأبى وهذا حرف متفق عليه وقد حكوا حروف الأخر وهي متأولة قالوا ركن يركن وقال يقنط وقد ذكرناهما أين ذكر قنط يقنط في قنط يقنط هنا هذه ليس قنط يقنط وإنما قنط يقنط وأيضا لم يذكر ركن يركن ولا لا لم يذكر ركن يركن أيضا ذكرى ذكر مراكين يركن لا بالضبط ما وذكر ركن يركن وركن يركن قد ركبوا ثالثة ركن يركن إذا لا ليست لازمة أن تكون يقان أو قناة يقان عندنا فأما فاعلة هكذا عندكم في النسخة فأما فاعلة يفعله هكذا فاعلة ضبط العين قال هنا ضبط هذا الكاف المخطوطة بفتح العين قلت أن الفعل يفعل مما فعل الله النحل وثقه يثق ورث يرث ووالق ينق فقد نضع من هذا لبد فيما تقدم نبذل نبذل القرار توسيع قليل نبذل شيء قليل فقد نضع من هذا لبد فيما تقدم وقد جاء طاح يطيف وتاه يثير فمن قال طوحت وتوهت قال اصله طوح يطوح وتوه اي هذا مما شذ يطوح وتوه يثير جاء على مثال حسب يحسب فانقلبت الواو في الماضي الف لتحرك ياء عليكم السلام قلنا لتحرك وانفتاح ما قبلها فأما في المستقبل فإنه نقل كسرة العين إلى الفاء في يطوح ويتوي فسكن في العين كسرة الفاء فصار يطيح ويتوه فانقلبت الواو وانقلبت وانقلبت الواو ياء فسكونها وانكسار ما قبلها فقال يطيح قال قال اصل قولها فقال فهذا ما اعتلت عينه فهذا ما اعتلت عينه هذا في هذا في ما اعتلت عينه قد أعل بإسكان متحرك هو ربنا إلى ما يقول بالجن بالجن دي فما تبعه المعيش حيك أستاكنا إسكان متحرك الإعلال بالنقل قد أعل بإسكان متحرك وتحريك الساكن وقد حكوا فيه طيحت وتيهت وهو أطيح منك وأطيح منك وقالوا أصل هذا طيح يطيح وتيه يتيه فتحركت الياء في الماضي وانفتح ما قبلها فانقلبت الفاء فأما في المستقبل فإنهم نقلوا كسرة الياء إلى الفاء سكنت الياء كسرة الفاء فقالوا يطيح ويتيه كذلك فعلوا في باع يبيع وكان يكيل وهان التراب يهله فأصل وكان فأصله كيل يكيل وباع يبيع وهيل التراب يهيل كسمت وخيط يخيط كان خاطا فقط يفتو أصله إذن المشيعة هو يكرر وهذا التراب يهيل وهذا التراب يهيل في التنشط أشهد أن محمد رسول الله كم صفحة؟ أرجعنا بسبع صفحات استووا واعتدلوا أتموا الصفوف راصوا فيما بينكم حاذوا بين المناكب والأقدام يستوي الصف سدوا الخلل ولا تتركوا